نسأل الله العافية. وهو إجرام عظيم وجرأة على الدماء وعلى الظلم والفساد من أجل محاولة منع أمر لا قدرة لهم على منعه، لكنه الاستضعاف لبني إسرائيل. وانظر كيف وصل الحل ببني إسرائيل بعدما كانوا فيه من التمكين زمن يوسف عليه السلام، وكيف وصل حالهم إلى أن استسلموا لذبح الأولاد، استسلموا لذبح الأبناء. قال: فلا يجدون مولودا ذكرا إلا ذبحوه، ففعلوا ذلك. فلما رأوا أن الكبار من بني إسرائيل يموتون بآجالهم والصغار يذبحون، قالوا: ليوشكن أن تفنوا بني إسرائيل، فتصيروا إلى أن تباشروا من الأعمال والخدمة التي يكفونكم، فاقتلوا عاما كل مولود ذكر واتركوا بناتهم، ودعوا عاما فلا تقتلوا منهم أحدا، فيشب الصغار مكان من يموت من الكبار، فإنهم لن يكثروا بمن تستحيون منهم، فتخافوا مكاثرتهم إياكم، ولن يفنوا بمن تقتلون وتحتالون إليهم. العجب أنهم كانوا خايفين من التغيير الديموغرافي، خايفين من بني إسرائيل يكثروا فيه فيكاثروهم، اللي بيحصل بالضبط في إسرائيل، خايفين أن العرب والمسلمون يتكاثرون يكونوا أكثر، ويقول لك سنة كذا ستصبح إسرائيل دولة غير يهودية بسبب كثرة المواليد من العرب، يبحثوا عن أي وسيلة لطردهم للمحافظة على الهوية اليهودية للدولة. شيء عجيب، نفس الأسلوب الفرعوني في الحقيقة. قال: ولم يفنوا بمن تقتلون وتحتاجون إليهم، فأجمعوا أمرهم على ذلك. فحملت أم موسى بهارون في العام الذي لا يذبح فيه الغلمان، فولدته علانية آمنة، فلما كان من قابل حملت بموسى عليه السلام، فوقع في قلبها الهم والحزن، وذلك من الفتون يا ابن جبير، ما دخل عليه وهو في بطن أمه مما يراد به. وده كلام كأنه يستغرب، والحقيقة أن الطب المعاصر يثبت أن الجنين تأثر بالحالة النفسية التي عليها أمه، فليس في هذا ما يستغرب، أن هذا الأمر فعلا الجنين يتأثر بتأثرات الله أعلم بها في تكوين شخصيته بالحالة النفسية التي عليها الأم وبما يصيبها من هم وحزن وغم. فقول ابن عباس: فذلك من الفتون يا ابن جبير، ما دخل عليه وهو في بطن أمي مما يراد به، هذا كلام متين صحيح. قال: فأوحى الله إليها أن لا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فأمرها إذا ولدت أن تجعله في تابوت ثم تلقيه في اليم، فلما ولدت فعلت ذلك. فلما توارى عنها ابنها أتاها الشيطان، فقالت في نفسها: ما فعلت بابني، لو ذبح عندي فواريته وكفنته كان أحب إلي من أن ألقيه إلى دواب البحر وحيتان. يعني وقع في قلبها نوع من التردد والوسوسة، فقالت لنفسها ذلك، وكان امتثال أمر الله سبحانه وتعالى الذي أوحى إليها، وكما ذكرنا قبل أن هذا كان وحي إلهام، كان هو الصواب. قد ذكرنا وجه جواز مثل ذلك في شريعتنا وفي الشرائع المختلفة، إذا غلب على الظن الهلاك والمفسدة واحتمل الإلقاء في البحر النجاة، فيلقي متاعه أو ابنه أو نفسه في البحر. قال: فانتهى الماء به حتى أوفى به عند مرفعة أو مرفعة مستقى جوار امرأة فرعون، مرفعة ما يرفع به الماء، فلما رأينه أخذنه، فأردنا أن يفتحنا التابوت، فقال بعضهن إن في هذا مالا، وإن إن فتحناه لم تصدقنا امرأة الملك بما وجدناه فيه، فحملناه كهيئته لم يخرجن منه شيئا حتى دفعناه إليها، فلما فتحته رأت فيه غلاما، فألقى الله عليه منها محبة لم تلق منها على أحد قط. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، والقلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء. ألقى في قلب امرأة فرعون حب موسى، فنفعها ذلك في الدنيا والآخرة. قال وأصبح فؤاد أم موسى فارغا من ذكر كل شيء إلا من ذكر موسى. سبحان الله، لولا أن ربط الله على قلبها لتكون من المؤمنين، أصبحت من شدة قلقها على ابنها لا تفكر في شيء إلا في موسى. إذا كانت امرأة فرعون أحبته هذا الحب، فكيف بأمه التي وضعته حملته؟ قال فلما سمع الذباحون بأمره أقبلوا بشفارهم إلى امرأة فرعون ليذبحوا، وذلك من الفتون يا ابن جبير. فقالت لهم أقروه، فإن هذا الواحد لا يزيد في بني إسرائيل حتى آتي فرعون فأستوهبه منه، فإن وهبه لي كنتم قد أحسنتم وأجملتم، وإن أمر بذبحه لم ألمكم. فأتت فرعون فقالت قرة عين لي ولك. فقال فرعون يكون لك، فأما لي فلا حاجة لي فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يحلف به، لو أقر فرعون أن يكون قرة عين له كما أقرت امرأته لهداه الله كما هداها، ولكن حرمه ذلك. فأرسلت إلى من حولها، إلى كل امرأة لها، لأن تختار له ذئرا مرضعه، فجعل كلما أخذته امرأة منهن لترضعه لم يقبل على ثديها، حتى أشفقت امرأة فرعون أن يمتنع من اللبن فيموت، فأحزنها ذلك، فأمرت به فأخرج إلى السوق ومجمع الناس ترجو أن تجد له ذئرا تأخذه منها، فلم يقبل. وأصبحت أم موسى والها، الوله شدة الحب وشدة التعلق حتى ربما يذهل عن كثير من الأشياء. فقالت لأخته قصي أثره، أطلبيه هل تسمعين له ذكرى، أحي ابني أم أكلته الدواب ونسيت ما كان الله وعدها فيه. فواصرت به أخته عن جنب وهم لا يشعرون، والجنب أن يسمو بصر الإنسان إلى شيء بعيد وهو إلى جنبه لا يشعر به. يعني هي كانت قريبة وبصرت به وهم يبحثون بعيدا. قال والجنب أن يسمو بصر الإنسان إلى شيء بعيد وهو إلى جنبه لا يشعر به. فقالت من الفرح حين أعياهم الظؤرات، أنا أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فأخذوها فقالوا ما يدريك ما نصحهم له، هل تعرفينه؟ البحث والتحري عندهم أهم حاجة المعلومة، مش مهم يدوروا على مرضع، لا، يدوروا على أنت تعرفين منين. ولا حول ولا قوة إلا بالله، هم عندهم إحصاءات دقيقة لكل واحدة قبل ولادتها، يعملوا ملفات قبل ما يكونوا يتولدوا. هل تعرفين؟ حتى شكوا في ذلك، وذلك من الفتون يا ابن جبير. فقالت نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم في صهر الملك ورجاء منفعة الملك. والهمة توفقت في هذا العمر الصغير أن تجيب هذه الإجابة، أنهم يريدون الأجر من الملك والمنفعة منه، فتركوها فانطلقت إلى أمها فأخبرته الخبر، فأخبرتها الخبر، فجاءت أمه فلما وضعته في حجرها نزى إلى ثديها مال فمصه حتى امتلأ جنباه ريا. وانطلق البشير إلى امرأة فرعون يبشرونها أن قد وجدنا لابنك ضئرا، فأرسلت إليها فأتت به بها وبه، فلما رأت ما يصنع بها قالت امكثي ترضعي ابني هذا فإني لم أحب شيئا حبه قط. قالت أم موسى لا أستطيع أن أدع بيتي وولدي فيضيع، فإن طابت نفسك أن تعطينيه فأذهب به إلى بيتي فيكون معي لا آلوه خيرا، لا أقصر في خيره، فعلت، فإني غير تاركة بيتي وولدي. وذكرت أم موسى ما كان الله وعدها فيه فتعاسرت على امرأة فرعون، يعني أصرت مش خلاص مش عايزة تروح القصر خدوه. فتعاسرت على امرأة فرعون وأيقنت أن الله منجز وعده، فرجعت به إلى بيتها من يومها، وأنبته الله نباتا حسنا وحفظه لما قد قضى فيه. فلم يزل بنو إسرائيل وهم في ناحية القرية ممتنعين من السخرة والظلم ما كان فيهم، يعني إكراما لولد امرأة فرعون. فلما ترعرع قالت امرأة فرعون لأم موسى أزيرين ابني، فدعتها يوما تزورها إياه فيه، وقالت امرأة فرعون لخزانها وظؤرها وقهارمتها، القهرمان هو رئيس مجموعة العبيد، لا يبقين أحد منكم إلا استقبل ابني اليوم بهدية وكرامة لأرى ذلك وأنا باعثة أمينا يحصي ما يضع كل إنسان منكم. فلم تزل الهدية والكرامة والنحل تستقبله من حيث خرج من بيت أمه إلى أن دخل على امرأة فرعون، فلما دخل عليها نحلته يعني وهبته وأكرمته وفرحت به ونحلت أمه لحسن أثرها عليه. ثم قالت لآتين به فرعون فلينحلنه ولا يكرمنه. فلما دخلت به عليه جعله في حجره، فتناول موسى لحية فرعون فمدها إلى الأرض، الله أعلم يعني مدها إلى ناحية الأرض ولا مدها يعني وصلها للأرض، معلومة ممكن دقونهم طويلة. ها كان في انت مش بتشوف توت عنخ أبونا فرعنا عندهم ريحة كده كبيرة كده. قالت فأخذ فتناول موسى لحية فرعون فمدها إلى الأرض، فقال الغواة من أعداء الله لفرعون ألا ترى ما وعد الله إبراهيم نبيه أنه زعم أنه يرثك ويعلوك ويصرعك، فأرسل إلى الذباحين ليذبحوه وذلك من الفتون يا ابن جويش، أنواع من الفتن والنحل. يقول بعد كل بلاء ابتلي به وأريد به فتونا، فجاءت امرأة فرعون فقالت ما بدا لك في هذا الغلام الذي وهبته لي، يعني ما هذا الذي حدث، ما الذي غير رأيك؟ فقال ألا ترينه يزعم أنه يصرعني ويعلوني؟ فقالت أجعل بيني وبينك أمرا يعرف الحق به، ائت بجمرتين ولؤلؤتين فقدمهن إليه، فإن بطش باللؤلؤتين واجتنب الجمرتين عرفت أنه يعقل، وإن تناول الجمرتين ولم يرد اللؤلؤتين علمت أن أحدا لا يؤثر الجمرتين على اللؤلؤتين وهو يعقل، فقرب إليه فقرب إليه الجمرتين واللؤلؤتين فتناول الجمرتين فانتزعهما منه مخافة أن يحرق يده. فقالت المرأة ألا ترى؟ فصرفه الله عنه بعدما كان قد هم به، وكان الله بالغا فيه أمره. قصة مشهورة جدا، الله أعلم بثبوتها، الجمرة واللؤلؤة. وبعضهم بيقول أخذها وإيه وضعها على لسانه فكانت اللخرة، وهذا أبعد. القصة دي أنه ما وضعهاش على لسانه، بل مجرد ما تناولها أمسكوه حتى لا تضر. قال فلما بلغ أشده وكان من الرجال، لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد من بني إسرائيل معه بظلم ولا سخرة، حتى امتنعوا كل الامتناع. فبينما موسى عليه السلام يمشي في ناحية المدينة، إذا هو برجلين يقتتلان، أحدهما فرعوني والآخر إسرائيلي. فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني فغضب موسى غضبا شديدا، لأنه تناوله وهو يعلم منزلته من بني إسرائيل وحفظه لهم. تناوله يعني بدأ ضرب الإسرائيلي والمنازعة معه وهو يعلم منزلته من بني إسرائيل وحفظه لهم، حفظ موسى لهم. لا يعلم الناس إلا إنما ذلك من الرضاعة، يعني الناس يظنوا أن ده عشان ابن امرأة فرعون وأن أم موسى ذئر هذا الولد. إلا أم موسى، إلا أن يكون الله أطلع موسى من ذلك على ما لم يطلع عليه غيره. بل ظاهر القرآن بلا شك أنه اطلع على أن هذا عدو، هذا من شيعته، فكان له شيعة، كان له أعوان من بني إسرائيل، فهو علم ذلك بلا شك، إما علمته أمه أو أوحى الله إليه. قال فوكز موسى الفرعونية فقتله، فوكز موسى الفرعونية فقتله، وليس يراهما أحد إلا الله عز وجل والإسرائيلي. فقال موسى حين قتل الرجل هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قد سبق الكلام على هذه المسألة في سورة القصص، وعدم جواز قتل الحربي إذا ترتب على ذلك مفسدة، وأن هذا الأمر من عمل الشيطان، وإن ظهر للناس أنه قتل كافر لكن هذا من عمل الشيطان، لأن المقصود من الجهاد إعلاء كلمة الله وليس إرعاب المؤمنين أو تخويفهم. ثم قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. فأصبح في المدينة خائفا يترقب الأخبار، فأتي فرعون فقيل له إن بني إسرائيل قتلوا رجلا من آل فرعون، فخذ لنا بحقنا ولا ترخص لهم. فقال بغوني قاتله ومن يشهد عليه، فإن الملك وإن كان صفوة مع قومه لا يستقيم له أن يقيد بغير بينة ولا ثبت، فاطلبوا لي علم ذلك آخذ لكم بحقكم. فبينما هم يطوفون لا يجدون ثبتا، إذا بموسى من الغد قد رأى ذلك الإسرائيلي يقاتل رجلا من آل فرعون آخر، فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني، فصادف موسى فندم على ما كان منه، وكره الذي رأى، فغضب الإسرائيلي فغضب الإسرائيلي وهو يريد أن يبطش بالفرعوني. فقال الإسرائيلي لا لما فعل بالأمس واليوم، فقال للإسرائيلي فقال الإسرائيلي لما فعل بالأمس واليوم إنك لغوي مبين. فنظر الإسرائيلي فكرة محتمل تكون فغضب من الإسرائيلي وهو يريد أن يبطش بالفرعوني. فقال الإسرائيلي لما لما فعل بالأمس اليوم إنك لغوي مبين. فنظر الإسرائيلي إلى موسى بعدما قال له ما قال فإذا هو غضبان كغضبه بالأمس الذي قتل فيه الفرعوني. فخاف أن يكون بعدما قال له إنك لغوي مبين أن يكون إياه أراد ولم يكن أراده إنما أراد الفرعوني. فخاف الإسرائيلي وقال موسى وقال يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. وإنما قاله مخافة أن يكون إياه أراد موسى ليقتله. يعني الإسرائيلي هو الذي خاف من كلمة موسى إنك لغوي مبين أنه يوشك أن يقتله لما رآه على شدة الغضب. وهذا كلام عامة المفسرين، أكثر المفسرين على أن الذي قال أتريد أن تقتلني كما اقتلت نفسا بالأمس والإسرائيلي لأنه الذي شاهد واقعة الأمس. قال فتتاركا وانطلق الفرعوني فأخبرهم بما سمع من الإسرائيلي من الخبر حين يقول لموسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. فأرسل فرعون الذباحين ليقتلوا موسى. فأخذ رسل فرعون في الطريق الأعظم يمشون على هينتهم يطلبون موسى وهم لا يخافون أن يفوتهم. فجاء رجل من شيعة موسى من أقصى المدينة فاختصر طريقا حتى سبقهم إلى موسى فأخبره وذلك من الفتون يا ابن جبير. فخرج منها متوجها نحو مدين ولم يلق بلاء قبل ذلك صلى الله عليه وسلم. عاش مرفها تماما رفاهية ولم يلق بلاء قبل ذلك لأن يسير في الصحراء بلا زاد ولا ماء ولا شيء. ولم يلق بلاء قبل ذلك وليس له بالطريق علم إلا حسن ظنه بربه عز وجل. فإنه قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ورغم ذلك تحمل موسى عليه السلام قضية نمط الحياة الدنيوية أمر لا يشغل المؤمن يمكن أن ينتقل بسرعة من حياة الرفاهية والسهولة إلى حياة الصحراء والجفاف والشدة. قال ليس له علم من الطريق إلا حسن ظنه بربه. فإنه قال عسى أن يهديني ربي سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونه امرأتين تذودان يعني بذلك حابستين غنمهما. فقال لهما ما خطبكما معتزلتين لا تسقيان مع الناس. قالتا ليس لنا قوة نزاحم القوم وإنما نسقي من فضول حياضهم. فسقى لهما. ما ذكرش المذكور في الآية وأبونا شيخ كبير ما ذكرش لا نسقي حتى يصدر الناس. وده في اعتزاز بعدم الاختلاط. قال فسقى لهما فجعل يغترف في الدلو ماء كثيرا حتى كان أول الرعاء. فانصرفتا بغنمهما إلى أبيهما. وانصرف موسى عليه السلام فاستظل بشجرة وقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. واستنكر أبوهما سرعة صدورهما بغنمهما حفلا بطانا يعني مليئة ومروية. فقال إن لكم اليوم لشأنا. فأخبرتاه بما صنع موسى كما ذكرنا وضوح بين البنت وبين أبيها بين البنتين وبين أبيهما لا تخفيان عليه شيئا. قال فأخبرته بما صنع موسى. فأمر إحداهما أن تدعوه فأتت موسى فدعته. فلما كلمه قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين.